تفسير الآية 50 من سورة النحل، يقول تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون، أي وحال الجميع أنهم دائما في حالة خوف من عظمة وهيبة ربهم، مع تمام حبه ورغبتهم في نعمه وخيراته ورحماته وعناياته، فهو فوقهم جميعا بعلمه وبقدرته وبكمال صفاته الحسنى، قادر على كل شيء، قاهر غالب له، راعي ورازق وحافظ ومعاقبه إن خالف أمره ومهمته، كما قال تعالى في الآية 18 من سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. قوله تعالى: ويفعلون ما يؤمرون، أي ويفعلون ما يؤمرون به منه تعالى بطاعته، فالمؤمنون يعملون بكل أخلاق إسلامهم، وبقية كل المخلوقات مسخرة لنفع ولسعادة الإنسان، وتؤدي مهامها التي خلقت من أجلها على أكمل وجه، باستثناء الكافرين المستكبرين وأشباههم، فهم إما أن يستجيبوهم أيضا ليسعدوا، وإما لهم كل العذاب والتعاسة في دنياهم وأخراهم على قدر مخالفاتهم لأوامر ربهم. هذا وفي الآية الكريمة تذكير للمسلم أن يعيش دائما متوازنا بين الخوف من عقابه تعالى وهو الرحمن الرحيم، وبين الرجاء في مغفرته وعطائه الذي لا يحصى في الدارين وهو الكريم سبحانه، بأن يفعل كل خير ويترك كل شر ما استطاع من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه، برجاء مراجعة حياة المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه المتوازنة بين الخوف والرجاء في الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل.